بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام موصولا بحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حيث كان الحديث فيما مضى عن منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين وأثره في الأمة، وأن به بإذن الله الحفاظ على الدين والحماية للإسلام، بل هو عنوان خيرية هذه الأمة بعد الإيمان بالله. وتكلمنا كذلك فيما مضى عن أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما تقوم به الأمة حق القيام، وكان ذلك جليا في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للقائم على حدود الله والواقع فيها، وذلكم هو مثال السفينة التي اقتسمها أصحابها، فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فأطال ذلك عليهم، أو قالوا كأننا آذينا من فوقنا، فلو أننا خلقنا في نصيبنا خرقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. وأوضحنا دقة هذا المثل، وأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضرب هذا المثل. فالمثل سفينة، والسفينة شعار النجاة، كما أنها هي محل الأمن والسلامة إذا كانت في وسط البحر، فالسماء تظلهم والبحر يقلهم، وليس لهم من نجاة بعد الله عز وجل إلا على ظهر هذه الألواح التي يقفون فيها. كذلك الحال في الناس في هذه الدنيا، ما هم إلا كراكب هذا السفينة، والسفينة تمثل النجاة كما قلنا، وتمثل الدين. فإذا خرق هذا الدين او ترك المقصرون والواقعون في حدود الله والمداهنون فيها اذا تركوا وشأنهم فان الهلاك يعم الصالح والطالح. وحاجتهم الى اهل الصلاح كما في المثل بمثل السفينة، الماء عند اهل الصلاح الذين في اعلاها، والصلاح يمثل العلو كما هو معلوم، وشأن الصالحين العلو، ولا يكون العلو الا لاهل الصلاح الذين لا يريدون فسادا اهل التقى. والماء يمثل الحياة، وكذلك ايضا هؤلاء الواقعون في الحدود المداهنون الذين مثلهم في اسفل السفينة هم يسوغون عملهم، يسوغون خرقهم للسفينة بانه مصلحة، لانهم قالوا حتى لا نؤذي من فوقنا. وهذا كما اشرنا بالامس الى ان اهل الفساد يرون انهم مصلحون، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقلنا كذلك ان مصدر الصلاح هو الشرع والوحي، ولا يستبد ولا يستقل العقل البشري بادراك الصلاح. لا يمكن ان تستقيم الحياة ولا يمكن ان يدرك الانسان الصلاح الا عن طريق الوحي، فهو محتاج الى الوحي، محتاج الى الانبياء، محتاج الى هداية الله عز وجل، محتاج الى الكتب من السماء تتنزل عليهم، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. كل ذلك يجسد منزلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابدا اذا حافظت الامة عليه وقامت به حق القيام ورعته ومكنت له في مجتمعها وفي حياتها فانه هو طريق السعادة وطريق النجاة. واذا حصل خلل او تقصير فان النقص في الامة تنتقص في نفسها، تنتقص في معارفها، تنتقص في دينها، تنتقص في اراضيها، تنتقص في ممتلكاتها، تنتقص في جميع شؤونها بقدر انتقاصها لجانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاننا ذكرنا كذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحافظ على بيضة الاسلام، وهو الذي يحافظ على اوامر الاسلام باقية ومنتقلة من جيل الى جيل ومن عصر الى عصر. اما اذا تساهل الناس فيه فان معالم الديانة تندثر وتتلاشى وتضمحل، ودائما اذا لاحظتم فترات الضعف والتخلف والتضعضع في الأمة في تاريخها تلاحظون أن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التقصير فيه ظاهر جدا. ولهذا قلنا بالأمس إنه يكاد يكون هو الميزان وهو المقياس إذا أردت به أن تقيس قوة أمة الإسلام ونجاحها وفلاحها وحقيقة استقلالها وحقيقة قوة دفق الحياة فيها، هو بمقدار ما يظهر فيها من قوة بالأمر المعروف، قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أننا ذكرنا أن حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو حقيقة المعروف وحقيقة المنكر هو ما جاء عن طريق الشرع، فالمعروف ما عرف من الشرع والمنكر ما أنكره الشرع، ولا يخضع ذلك لعقول البشر ولا إلى عاداتهم ولا تقاليدهم. ولهذا ينبغي للدعاء والمربين والعلماء وأهل العلم أن ينبهوا العامة وأنصاف المتعلمين خاصة من أهل التدين ألا يخلطوا بين العادات وبين أوامر الشرع. بعض الناس إذا استنكر شيئا لم يره لم يألفه في بلده يظن أن هذا مخالف للشرع، وإنما علينا أن نتأكد أن المعروف ما عرف من الشرع وما أقره الشرع وما أمر به وما لم يعارض الشرع، والمنكر ما نهى الشرع عنه وحذر منه وحرمه ونفر منه. هذا فيما يتعلق بالمنزلة والحقيقة. ثم تكلمنا كذلك عن مراتب الإنكار كما بسطها هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وأن هذا خطاب للأمة كلها لكل فرد. من رأى، وهي من صيغ العموم كما قلنا، فكل مسلم يعني مكلف مخاطب بهذا الحديث على قدر استطاعته، كما يرتب الحديث ذلك التأهيل أو تلك الصلاحيات لكل مسلم، وهو كذلك مربوط بالرؤية من رأى. وذكرنا إما أن تكون الرؤية بصرية أو بأي حاسة من الحواس، سواء كان شما أو سمعا بحيث يؤدي إلى حكم الرؤية وكأنها مشاهد، لأن بعض الأشياء عن طريق الحواس الأخرى تبلغ ما تبلغه الرؤية أو أكثر، على ما يتطلب ذلك من تحري وتثبت من غير تجسس. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، كما ذكرنا أن التغيير باليد له عدة صور: إما أن تكون من منكرات البيوت، ومنكرات البيوت تغير باليد من قبل أصحابها وأربابها كالوالد والأم والأخ الكبير والراعي في هذا البيت، فإن هذا مسؤول أن يغير بيده لأنه هو صاحب الصلاحية المطلقة في مملكة بيته. كذلك أيضا كل صاحب مصلحة أو مسؤولية، سواء كان في مدرسة أو في مؤسسة أو في مصلحة أو في جهة من الجهات، إذا كان ذا نفوذ أو جاه، سواء كان مدير إدارة أو نحو ذلك، فإن هؤلاء عندهم من الصلاحيات وعندهم من المكنة في أن يغيروا المنكرات في حدود دائرة مصلحياتهم ما لا يملكه غيرهم. ومن هنا فيتصور أن يكون عندهم من القدرة على أن يغيروا بأيديهم. أما منكرات الأسواق كما أيضا بسطنا الحديث فيه، فإن الأصل فيه أنه للإمام، إمام المسلمين ولي أمرهم هو الذي له الحق الأول والأصلي في ذلك، ولكنه بطبيعة الحال له من النواب، ويضع من النواب من يقوم بهذه المهمة. وقلنا إنه في الوقت الحاضر تنوعت التوزيعات لمهام رجال الحسبة أو مهام وظيفة الحسبة كما هو معروف في تاريخ الإسلام، فإن المحتسب أو وظيفة الحسبة كانت موجودة من أوائل التاريخ الإسلامي حتى من عهد الخلافة الراشدة، بحيث تكون منكرات الأسواق لها مسؤول هو الذي يتابعها ويكون عنده من الأعوان وعنده من الموظفين والمساعدين والعمال من يعينه على القيام بهذه المهمة. فكل منكرات الأسواق ما يتعلق بتعاملات الناس، ما يتعلق بالمكاييل والموازين والتعديات والغصب والإساءة في العمل والإساءة في التصنيع، كل ذلك الأصل فيها أنها من أعمال الحسبة. فيكون هناك رجل محتسب أو معه مجموعة تحتسب على الناس فتتصل به أو تكون لها من الصلاحية ولها من الجولات التفتيشية والمراقبة، بحيث إنها تزيل ما تراه من منكر. ولكن لما تطورت الدول في وظائفها وفي تنوع أعمالها، وهو أمر طبعا مباح ولا شيء فيه، توزعت هذه المسؤوليات. ففي الوقت الحاضر مثلا البلدية لها مسؤولية، وزارة التجارة لها مسؤولية، وزارة الصحة لها مسؤولية، وهكذا. ورجال الهيئة أو الحسبة لهم مسؤولية، وهذه كلها كما قلنا هي صلاحيات للإمام يوزعها. وقلنا أن التوزيع قد يكون جغرافيا وقد يكون نوعية الصلاحيات ونحو ذلك. فهذه منكرات الأسواق تكون الأصل فيها أنها للإمام ونوابه، وهذا هو ما يتعلق بالتغيير باليد. من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه المرتبة الثانية. وهو أيضا كما قلنا الأصل فيه أنه مخاطب به جميع المسلمين المكلفين. والتغيير باللسان بمعنى أنك إذا رأيت منكرا أو واقعا في منكر فإنك تتكلم بلسانك بما يشير إلى أن هذا منكر وأن هذا يجب أن يسعى في إزالته وأن يكف عنه من وقع فيه. وقلنا إن لهذا دورا كبيرا جدا في أن تحافظ الأمة على شعائر الإسلام وأن تحافظ على أوامر الإسلام، لأنه إذا بقي التناصح بين المسلمين وبقي أهل الإسلام لا يسكتون على باطل وإنما يتحدثون ويبينون ويوضحون بالطرق الشرعية المعروفة من الحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن، فإنها تبقى معالم الدين باقية. أما إذا سكت الناس فإن الأجيال تنسى وأمور الإسلام تندثر، وحينئذ يصبح الناس في هرج ومرج. ولهذا أشرنا كذلك إلى أنه يوجد في بعض بلاد المسلمين نتيجة التقصير في الإنكار باللسان وإسداء النصح لكل مقصر، نتيجة ذلك فشى في الأمة جهل ذريع وانحراف خطير في كثير، وصور من الانحراف في ديار المسلمين في كثير من ديار المسلمين، بل حتى ان بعضها قد يكون يوشك ان يدخل ان لم يكن دخل بالفعل دائرة الشرك ودائرة الخروج من الملة، نسأل الله السلامة. وما ذلك الا نتيجة التقصير في جانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه الانكار باللسان. فلا يكاد العلماء يتحدثون ولا يكاد العارفون يبينون. ومن هنا مع مرور الزمن انطمست المعالم وفشى الانحراف وابتعد الناس عن الأصول الصحيحة. فإذا الانكار باللسان مطلوب كذلك من كل مسلم مكلف المستطيع أن ينكر بلسانه ويبين وينبه، وهذا غالبا يتوفر في كثير من المواقع إذا أحسن المنكر وأحسن الحديث وأحسن المدخل والمخرج وتلمس الحكمة وأمور أخرى قد ننبه إليها فيما يتعلق بآداب المحتسب أو آداب الآمر المعروف النهي والنهي عن المنكر. المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب، وهذه أدنى المراتب، وهذه لا يعفى منها احد البتة. من لم يستطع بلسانه اما لانه يخاف فعلا وخوفه له ما يسوغه، يخشى على نفسه وعلى ماله وعلى اهله او يؤذي نفسه او يؤذي من حوله، فان هذا ينتقل الى مرتبة الانكار بالقلب. والانكار بالقلب هذه لا يعفى منها احد ابدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وذلك اضعف الايمان، وذلك اضعف الايمان. ما معنى الانكار بالقلب؟ الانكار بالقلب امر دقيق ويجب على المسلم فعلا ان يتامله وان يحاسب نفسه فيه. ما معنى ان تنكر بقلبك حينما ترى منكرا وحينما ترى الناس مقصرين في يوم الله؟ ما معنى ان تنكر بقلبك؟ الانكار بالقلب بمعنى ان يمتعب قلبك وان يشتد ذلك على نفسك وان تحس بضيق وحرج وكره. لماذا؟ لانك تدرك ان هذا الواقع في المنكر او ان الناس قد قصروا في جنب الله، انهم انتهكوا حرمات الله، فيصيبك من الالم ويصيبك من الاسى ويعتصرك الالم نتيجة ما ترى من تقصير في جنب الله. هذا هو الانكار بالقلب. اذا كان قلبك ليس فيه شيء، ليس فيه شيء من هذا، فانت على خطر عظيم، لان القلب لا احد يسيطر عليه. القلب لا احد يسيطر عليه. اذا كنت لا تحب اهل الصلاح ولا تحب اهل الخير ولا تودهم ولا توده ولا تحس بمجافاة الفسق والمقصرين والواقعين في حرمات الله، لا تحس بان قلبك يمتعض وبانك تكره ما هم فيه من سوء. اذا كان قلبك لا يمتعض ولا يتأثر، فانت على خطر كبير. ولهذا بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فالإنكار بالقلب هي أدى المراتب، ولكنها أيضا هي التي تعني حقيقة إن كان في قلبك جذوة إيمان وقبس من الإسلام ومن الدين. وهذه لا يعفى منها أحد البتة أبدا، بمعنى أن تكره المنكر وأن تكره تقصير الناس في جانب المعروف وأن تحس بمحبة للخير وللصلاح والدين والتدين والمستمسكين بأمر الله عز وجل من العباد والعلماء والصالحين وكل من قام لله عز وجل بأمر، وتحس بامتعاض وانقباض نحو من قصر في جنب الله عز وجل أي نوع التقصير، حتى ولو كان المقصر ابنك أو زوجك أو أخاك أو قريبا أو حميما أو صديقا. فإذا الإنكار بالقلب لا يعفى منه أحد، لأن القلب لا يسيطر عليه أحد من البشر أبدا. ولهذا المكره على الإيمان، المكره على الكفر معذور ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن القلب لا أحد يسيطر عليه. والقضية دقيقة وخطيرة، وعليكم أن تلاحظوا ذلك وأن تفتشوا في أنفسكم وتفتشوا في هذا الأمر، فهو ميزان دقيق جدا. هذا فيما يتعلق بهذه المراتب. نأتي إلى قضية الآداب، آداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر المحتسب. يعني أهم شيء في الآداب وأولها الإخلاص، بمعنى إذا أعانك الله سبحانه وتعالى وأردت أن تقوم بهذا الواجب باعتبارك من المخاطبين والمعنيين بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فأول ما تفتش به نفسك، فتش عن الإخلاص، بمعنى أن عملك هذا قمت به لوجه الله عز وجل، مخلص حب لله عز وجل وحب للإسلام، ورغب في أن يرتفع شعار الإسلام، ورغب في أن ترى الخير في الناس، ورغب في أن يكشف في الناس الصلاح، لا لأي غرض من الأغراض سوى الإخلاص وحب الخير وحب الدين وانتشار الدين ونصرة أهل الحق وتأييد أهل الحق من الصالحين المصلحين. وجانب الإخلاص عزيز، عزيز جدا، وكل يتكلم فيه وكل يدعو إليه، بل كل يعرفه وكل يدركه، ولكن التطبيق عزيز جدا، لأن الإنسان تدخله الأغراض والأهواء والمقاصد، ولهذا حري بالإنسان دائما أن يقف ويفتش نفسه ويفتش قلبه في قضية الإخلاص. ما الباعث لأي عمل تقوم به؟ دائما فتش نفسك، لماذا تقوم بهذا العمل، سواء كان طلب علم، سواء كان صلاة وعبادة، توجه إلى المسجد الحرام، أي أعمال خيرية تقوم بها، إحسان، صدقة، ما الباعث؟ يجب أن دائما تجتهد في أن يكون الباعث هو إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة قدر ما تستطيع، لأن هذا هو الذي يحقق لك الإخلاص، يكون عملك كله لله. إذا قمت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر اجتهد فعلا أن يكون لله، لا أن يكون رياء، ولا أن تقصد به مراتب، ولا أن تقصد به أن تصرف وجوه الناس إليك، ولا أن تقصد به أي شيء آخر. نعم، لا شك أنه قد يحصل لك قبول ويحصل لك جاه ويتحدث الناس عنك، هذا لا حرج عليك فيه، أن يتحدث الناس أو يثنوا أو يتكلموا، هذا قد يكون من عاجل بشر المؤمن، لكن المهم الإخلاص، تأكد أنه بينك وبين ربك. بل قد يتهمك الناس في إخلاصك فلا تكترث، قد يتهمك الناس في إخلاصك لكنك لا تكترث، ما دام أنك ما بينك وبين ربك عامر، ما دام أن ما بينك وبين ربك عامر فلا يهمك كلام الناس. كما أنك إذا رأيت آثارا إيجابية لعملك من حب الناس لك وقبولهم لما تقول واستنصاحهم لما تقول وقبولهم لك، هذا خير كثير، ومع هذا تعود على نفسك بالمحاسبة والتفتيش والتنقيب. فمن أظهر الآداب وأهمها الإخلاص. ومن هنا إذا تحقق عندك الإخلاص يكون عندك جانب آخر قليل الإخلاص، وهو أنك تغضب لله، بمعنى تزيل المنكر غضبا لله، تزيل المنكر غيرة على محارم الله، غير عن انتهاك المحارم، حرمات الله تنتهك فتقوم قيام الأسد، غيرة لله عز وجل. فالإخلاص من مظاهره الغضب لله عز وجل والحرص على حفظ حرمات الله عز وجل وإبعاد الناس عن انتهاكها وأن يتعدوا حدود الله عز وجل أو يقتربوا منها. كذلك من الآداب أنك تقوم بالعمل حبا للناس، حب حقيقي، حب لله، وهذا يا إخواني مهم جدا ودقيق، سواء فيما يتعلق بالأمر معروف والنهي عن المنكر أو فيما يتعلق بالدعوة، هما صنوان، لأن الدعوة لا شك أنها طبعا جانب من الأمر معروف قطعا، كما أن أكبر منكرات الشرك والدعوة إلى الله عز وجل من أكبر صور الأمر بالمعروف. فمهم جدا أن تستصحب أثناء عملك حب الناس. طبعا لماذا تحبهم؟ أنت لا تحبهم لأنهم سوف يقدمون لك مكافأة، ولا تحبهم لأنهم سوف يثنون عليك في أي صور من صور الثناء، سواء في ميادين في مجالسهم ومنتدياتهم أو في صحفهم أو في وسائل. حبك للناس يدعوك فعلا إلى أن تنهاهم عن المنكر، لأنك تعلم أن المنكر يضرهم، تعلم أن المنكر يضرهم، كما تفعل مع ابنك الذي لا يعرف المصلحة حينما يقدم على ما يضره، كالطفل حينما يضع يده في النار، أو حينما يقبل على مهلكة كبركة سباحة أو حفرة، أو يقترب منه سبع أو ثعبان أو حول ذلك. فحبك وشفقتك وخوفك عليه هو الذي دعاك إلى أن تقوم بما قمت به من الدفاع عنه وإبعاده عن موارد الهلكة. وهذا بإذن الله يسهل مع التدريب ومع المران ومع الرياضة، والناس تحس حقيقة، تعرف إذا كنت تحبها، وتعرف إذا كنت شفوقا عليها. ولو سمعت ما سمعت من سوء، لأن الناس طبعا ستنبذك بالكلام، ولذلك سوف نشير إلى قضية الصبر، حتى ولو تكلموا فيك تأكد أنهم يعرفون صدقك ويعرفون حبك لهم. وإلا الناس كالطفل، الطفل أنت في مصلحته وهو يسب ويتكلم ويبكي ويصيح. فكلام الناس ونبزهم ولمزهم وهمزهم لا يعني أبدا عدم قناعتهم الداخلية بصحة ما تقول وبنصحك وإخلاصك. عليك أن تعرف ذلك. وطبعا أنت لا تعمل من أجل الناس، تعمل لله، لكن أيضا حب الناس دافع لأن تقوم. وغالبا إذا أحببت الناس وفعلا صدر عملك عن محبة، تكون شفوقا وتكون متوازنا وتكون معتدلا، ما دام أنه ليس لك غرض، قصدت وجه الله عز وجل وقلبك مليء بحب الناس، غالبا تكون معتدل وتكون متوازن. ولو أخطأت وأنت طبعا محل الخطأ، كل الناس يخطئون، ما في أحد ما يخطئ، العلماء يخطئون، الولاة يخطئون، المربون يخطئون، الآمرون معروف أنهم المكر يخطئون، أنت سوف تخطئ، لكن لو أخطأت الناس في النهاية سوف تقبل خطأك ولو أظهرت عتابا ولوما، لأن أنت بشر ما في تخطئ. فإذا وفقك الله عز وجل للإخلاص وحب الناس، حينئذ ستكون هادئا وشفوقا، وسوف تكون معتدلا ومتوازنا، ولو حصل منك هنات أو أخطاء أو نحو ذلك. كذلك أيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآن معروف النهي عن المنكر الصبر، لأن الإصلاح يحتاج إلى صبر. لقمان عليه السلام يقول ابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك. ولا شك أن من يوفقه الله عز وجل ويقوم بهذه المهمة ويسعى في إصلاح الناس، أنه سوف يلاقي عانة ويلاقي شيئا كبيرا. وأنتم تلاحظون حقيقة، أي مصلح وأي ناصح في أي ميدان من الميادين، حتى لو كان زميل لكم في عمل سواء رسمي أو غير رسمي، وظهر منه الصلاح، وظهر منه حب الناس، وظهر منه الاتيان بالعمل على وجهه والمحافظة على الدوام والمحافظة على معاملات الناس، يلاقي من العنة ما يلاقي، بل لعله أن لا يسمع كلمة شكر ولا كلمة ثناء، وإنما بل لعله قد يجد كلمات إحباط ممن يقول له: أنت أمة وحدك، أنت في دنيا آخر، وأنت عش في كذا وكذا، الناس كذا وفعلت كذا، بل احيانا قد لا يلاقي المكافأة المطلوبة من جهاتي، وانما غيره من المقصرين قد ينال من ثواب الدنيا ما لم يناله هو. ومن هنا عليه ان يصبر على ما اصابه. لماذا؟ لان البعث اخلاص كما قلنا، البعث هو ان يكون عمله لله عز وجل، والبعث كذلك الشفقة على الناس وحب الناس، لا يريد جزاء ولا شكورا. ولا شك ان هذا ليس سهلا، ليس سهلا ابدا، وانما يأتي بالدربة. ثم ايضا هذا لا يعني ان الانسان لا يخطئ، او انه لا احيانا يصيب نوع من احيانا بشر نوع من الفتور، حقيقة قد يصيب نوع من الفتور ولكنه يعود. لكن المهم ان نعرف المبادئ، وان نعرف الاداب، وان نعرف القواعد التي ينبغي ان يعتمد عليها ويسر عليها. فمن الاخلاص وحب الناس والصبر، الامر الرابع الرفق. ومن اهم اداب الامر المعروف والنهي عن المنكر الرفق، فانه ما كان في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه. لا يمكن ابد، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والرفق اثره عجيب. العنف في اكثر الاحوال اثره سلبيه، قد يكون له انتاج سريع لكنه في النهايه فيه صعوبه كبيره واثاره السلبيه كثيره جدا. بينما الرفق والهدوء واخذ الامور بسعة صدر ورحابة نفس وسعة خلق، هذا يؤدي الى ان تكون النتائج منتظمة وسلسة، ولا يكاد يوجد لها ردود افعال سلبية ابدا. ومن اظهر صور الرفق عدم تعجل النتائج. الإنسان إذا كان رفيقا غالبا لا يتعجل النتائج، بينما العنيف والمتسرع هو الذي يريد أن يرى النتائج. النتائج ليست إليك، النتائج بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما مهمتك أن توجه وأن تبين وأن تنصح وأن تسعى في أمر الناس وتوجيههم. أما النتائج فإلى الله. فإذا علمت أن الأمور بيد الله وأن النتائج بيد الله، هذا يعينك فعلا على أن تترفق. لكن لا شك أن من المهم جدا أن تتأكد أنك على خطى صحيحة. ما دام أنك مطمئن أن خطواتك صحيحة وأنك سائر على ما يريده الشرع، النتائج ليست إليك، ويجب أن تعرف ذلك. إنما عليك أن تسير على مقتضى الشرع. فالرفق هذا مهم جدا، لأن العنف والتعنيف والتغليظ في غير وجهه هذا آثاره سلبية جدا. لا شك أنه قد يحتاج إلى بعض الغلظة في بعض الأحيان ولا شك، لكن هذه تبقى قليلة. الأصل هو الرفق، والأصل هو الترفق بالناس. اما احتياج بعض الناس لنوع من الغلظة ونوع من القوة ونوع من الشدة، هذا مطلوب وله صوره ايضا. قد يكون من اهمها قضية العقوبات الشرعية. العقوبات الشرعية في نوع من القوة، بل حتى قد تصل حال القتل، وتصل الى قطع اليد، وتصل الى الجلد، وتصل الى امور كثيرة، لكنها تبقى هذه في حدود الأصل. القاعدة العامة هو الرفق، وأحيانا قد تحتاج نوع من التغليظ والتعنيف، وقد يكون بقوة لفظ وتشديد في بعض الألفاظ، لكن هذه عليك أن لا تستخدمها إلا بقدر وحسب منزلتك أحيانا. يعني الإنسان يعني قد يكون فعلا عنده من القوة وعنده من التأثير، وكذلك الناس قد بعضهم يفيد فيه وقد لا يفيد. بعض الناس مجرد ان تقع عينك على عينه يحس بخجل وينصرف، وتحس من من من من من من من من حاله انه قد اظهر الندى. وبعضهم قد يحتاج الى كلمة، وبعضهم قد يكون اكفهرار وجه، وبعضهم فوق ذلك. فالتغليظ لا شك أنه قد يحتاج إليه، لكن الأصل هو الرفق. هذه إشارة إلى بعض الآداب فيما يتعلق بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك أمور أخرى قد لا نبسطها كثيرا فيما يتعلق بالمنكر ذكر العلماء، لأن ذكروا أن أركان الحسب أربعة: المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. نشير إليها بإيجاز. المحتسب الذي هو القائم بالأمر معروف والنهي عن المنكر، المحتسب عليه الذي هو الواقع في المنكر، الواقع في المنكر. المحتسب تكلم عنه كثيرا، كل كلامنا ما سبق كان عن المحتسب من حيث آدابه ومن حيث من هو ومتى يقوم إلى آخر. المحتسب عليه الذي هو الواقع، ينبغي أن تتأكد أنه فعل هذا عن عمد. حين قد يفعل الجهل ما يظن أنه منكر، وهذا مهم جدا أن تعرف أنه فعلا أنه كان متعمدا وكان عالما بالحكم وعالما أن هذا ممنوع ونحو ذلك. أما إذا كان جاهلا فلا شك أنه يعلم وينبه، لكن لا يكون الإنكار عليه كالإنكار على العالم وكالإنكار على المتعمد. قد يكون غير مختار، قد يكون مغرر به، وقد يكون إلى آخره، أشياء كثيرة. فالمحتسب عليه الذي هو الواقع في المنكر، المحتسب فيه نفس المنكر، بمعنى يجب أن تعرف هل هذا منكر ولا ليس بمنكر. أحيانا قد تظنه منكر وليس بمنكر، إنما لأنك ما ألفته في بلدك قلت هذا منكر. لا، ما منكر نظرا لأن فقط لا يوجد في بلدك أصبح منكر، أو لأنك ما ألفته في قريتك أصبح منكر، إنما أن تتأكد أنها منكر. على أن العلماء قالوا أن الأشياء المختلف فيها لا ينكر فيها، ليست محل إنكار الأمور المختلف فيها، ولكن هذا يختلف الحقيقة، والبسط والكلام فيه يحتاج إلى بسط كبير. لكن لا شك أن ما كان مختلفا فيه اختلافا كبيرا والأدلة فيه قوية في الجانبين، نعم هذا قد يكون الإنكار فيه لا يحسن، إلا إذا كان نوع من الأولى وخلاف الأولى ينبه إليه. فإذا المحتسب فيه الذي هو نفس المنكر تتأكد أنه منكر، الاحتساب نفسه نفس الاحتساب الذي هو الوسيلة، يعني كيف تحتسب. الذي قلنا قبل قليل من الآداب ومن الرفق ومن الصبر ومن الإخلاص، ومن هذه نفس طريقة الاحتساب. كذلك أيضا وسيلة الاحتساب، من الإنكار باليد، الإنكار باللسان، الإنكار بالقلب، التغليظ، وسيلة اللسان، التعنيف، هذه نفس الاحتساب. إذن هذه أركان الاحتساب: المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. بهذا الإيجاز وهذا الإيضاح لجوانب أظنها مهمة في هذا الأمر المهم من أمور الدين، والذي قلنا إنه هو قطب الملة وركن الديانة، به ندرك أيضا هذه المنزلة، وأنها كما قلنا المقياس والميزان الذي تستطيع حقيقة أن تزن به حال الأمة، ومدى قربها وبعدها من الشرع، ومدى محافظتها وتفريطها بجنب الله عز وجل. فبقدر ما يخشو هذا الأمر ويعز في النفوس ويعز أهله ويحترمون تكون الأمة بخير، وبقدر ما يفرط فيه ويقصر فإنها على خطر كبير. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم العادة السرية وهي حلال أو حرام؟ وإذا كانت حراما فهل تصل إلى أنها تساوي إثم الزنا؟ الله عز وجل يقول في وصف أهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن وراء ذلك ما في المباح إلا الزوجة هو ملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون يعني متجاوزون، فما وراء ذلك هو تجاوز. ولهذا الأصل في هذا أن ينهى عنه، وإن كان بعض العلماء قد يكون يرخص فيها، وخاصة في بعض الظروف الشديدة أو إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في المحرم والوقوع في الزنا أو نحو ذلك، لكن الأصل هو البقاء على أن هذا ممنوع وينهى عنه. وبخاصة أيضا إذا علمنا أن الإنسان وبخاصة المسلم عنده من المهمات وعنده من علو الهمة وعنده من ما يجب أن يشغله وأن يشتغل به من أمور دينه ودنياه قضايا كبرى، ولو أنه فعلا شغل نفسه وحفظ وقته واتقى الله عز وجل ورعى لكان الأمر في حقه أعلى من أن يهتم بمثل هذه الأمور. لكن طبعا لا تساوي إثم الزنا، لأن الزنا شيء آخر، لكن على كل حال هي ممنوعة. متى يكون الزواج محرما ومكروها وجائزا؟ ولا شك أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن النكاح تعتبره الأحكام الخمسة، بمعنى يكون واجبا ومستحبا ومباحا ومكروها وحراما. طبعا واجب لمن يخشى على نفسه الزنا وهو مستطيع، لمن يخشى على نفسه الزنا وهو مستطيع فإن هذا يجب عليه يتزوج، ومستحبا لمن له قدرة ولكنه لا يخشى على نفسه الزنا فإن هذا يستحب في حقه، لأن سنة المرسلين وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج والأنبياء تزوجوا، ولقد أرسل رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يكون مباحا إذا كان الإنسان يعني عنده قدرة ولكنه لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ويستوي عنده هذا وهذا، فهذا في حقه مباح. يكون مكروها إذا كان يقصر في حق الزوجة أو في حق نفسه، وهو قد لا يكون عنده ذلك التعلق والحاجة إلى النكاح، وإنما يخشى على نفسه التقصير، يخشى على نفسه التقصير في حق زوجته وهو غير محتاج حاجة كبيرة، بحيث يخشى على نفسه الوقوع في المحرم، فهذا قد يكون في حقه مكروه إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يؤدي الحقوق. حرام إذا كان ليس عنده قدرة، وكذلك أيضا يؤدي إلى التقصير في حق زوجته. يقول لماذا بعض العلماء لم يتزوجوا؟ هذا ليس قاصرا على العلماء الحقيقة، كثير في بعض الناس ما يتزوجون، مو كثير إنما قد يوجد، ليس خاصا بالعلماء، وفي كل الأمم وفي كل الأجيال والأعصار قد يوجد فئات قليلة ونادرة الحقيقة. يعني في سنة الله عز وجل وفي ما وضعه في فطرة البشر أنهم يتزوجون، والذي لا يتزوج يبقى شاذا، الذي لا يتزوج يبقى شاذا. ولهذا أبدا ليس من الصحيح وليس من الدين ما يذكر من مدح العزوبة، أبدا العزوبة غير ممدوحة، وقد يكون لهم معذرهم لا شك، يعني خاصة من أهل العلم والفضل ممن يعرفون الدين وأحكام الدين، ثم فعلا ثبت في حياتهم أنهم لم يتزوجوا وتوفوا ولم يتزوجوا، قد يكون لهم الأعذار، إما أنه فعلا لم يكونوا على سواء يخشون على أنفسهم في الوقوع المحرم، أو كانوا مشغولين جدا الانشغال بحيث لم يتفرغوا، لكن ومع هذا لا يبقون قدوة ولا أسوة. يجب أن يعلم هذا، ليسوا أسوة ولا قدوة، الأسوة والقدوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في مثل هذا الباب نجد الأعذار للعلماء، نتلمس لهم العذر لكن لا نقتدي بهم. القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فمن رغب عن سنتي فليس منه، لكن إذا وجد هذا من بعض أهل الصلاح وإذا وجد ممن يقتدى به فليس أمامنا إلا أن نتلمس له العذر فقط، لكننا لا نسوغ ما فعل أو لا نقتدي به بما فعل. ما هي الأعمال التي ممكن أن تفعلها الحائض خاصة في هذه الأيام المباركة، وهل لها أن تقرأ القرآن غيبا؟ الحائض تتقرب إلى الله عز وجل بكل أنواع القرب ما عدا الصيام والصلاة، ما عدا الصيام والصلاة وقراءة القرآن، وما وراء ذلك فكل القرب التقرب من الذكر والأوراد والصدقات وأنواع العبادات واسعة، صلة الرحم والدعاء لنفسها والمسلمين وحب الخير للناس والبذل ما تستطيع من من من من وجوه الخير، كل ذلك سائغ. الحائض ممنوعة من الصيام ومن الصلاة وقراءة القرآن، ولا تقرأ حتى ولا غيبا إلا إذا كانت حافظة للقرآن وتخشى أن تنسى. إذا تخشى أن تنسى إما لأن طولة لأن عادتها طويلة، أو لأنها فعلا كثرة النسيان بحيث إن لم تراجع في أوقات متقاربة تخشى، فهذا لا مانع. ما حكم أخذ كاسات المسجد إلى البيت؟ الأولى لا تأخذ لأنها موقوفة على المسجد ووضع في المسجد، فلا تأخذ من أشياء إلا ما كان يوزع. إذا كان يوزع في التوزيع، لأن أحيانا قد يكون يقف بعض الناس على الطرقات أو على الممرات ويوزعون، هذا ما في شيء. إذا أخذت منه إذا أخذت منه فلا مانع. أما نفس الموضوع في الحافظات فلا تأخذ منه إلا إذا أخذت من المستعمل. المستعمل هذا يعتبر في حكم من وضعه أنه منتهي، فلا مانع أن تأخذ منه. يقول أنا أخذ أموال الزكاة سواء التي تخصني أو تخص غيري وأضعها عندي، ولا أصرفها لمستحقيها إلا عند الحاجة، والقصد من ذلك هو أن هذا الشهر شهر الزكاة وكل الناس تعطي، وأنا أدخر هذا المبلغ لهم في أوقات الحاجة، فما حكم ذلك؟ لا شك أن قصدك حسن، ولكن إخراج الزكاة هي لابد فيها أن يحصل معها إبراء الذمة، ولا تبرى الذمة إلا بأن تصل إلى مستحقها، وتكون الذمة مشغولة بها. وإذا حال الحول حينئذ انشغلت الذمة ويجب أن تخرج، فإذا أبقيتها عندك وقد حال الحول فتبقى ذمتك مشغولة، وقد تكون حاجة الفقير أيضا بها متعلقة. ولهذا يحسن الحقيقة، ومن هنا جعل الشارع مرتبطة بالسنة ليس مرتبطة برمضان، إنما إذا حال الحول تخرج. ولهذا لو تأملت هذا الأمر وجدت أن لا شك أنه سيكون كل يوم من السنة غالبا حول لبعض الناس، كل يوم من السنة حول لبعض الناس، فتبقى الناس تخرج طوال العام. ولكن لا أرى حقيقة أنه لأن تبقى الذمة مشغولة أن تبقيها عندك وتحتفظ بها وتوزعها على فترات متقطعة، هذا هو لا شك كما قلت أن القصد حسن، لكن الذمة تبقى مشغولة وهو الفقير نفسه متعلقة به، ولهذا لو أعطي الفقير ولو كانت كميات كبيرة الفقير هو سوف يحفظه لنفسه ويوزعه على مقدار ما يتسع له من أشهر وأيام. ما الحكم في من استعملت حبوب منع الحمل أو منع الدورة من بداية شهر رمضان المبارك وبعد مضي 5 أيام طلعت معها كدرة ودم قليل جدا، فما حكم صيامها وصلاتها؟ وهل يلزمها أن تغسل فرجها لكل صلاة أم تكتفي بتجديد الوضوء فقط، علما بأن غسل الفرج لكل صلاة يشق عليها خصوصا إذا كانت داخل الحرم، وأن هذه الكدرة تنجس الملابس إذا أتت عليها، إن كان يجب عليها غسل ذلك لكل صلاة، فهل إذا عصبت فرجها بغطن أو نحوه تكتفي بتجديد الوضوء، وإذا انقطعت عنها هذه الكدرة هل لزمها الغسل؟ وسألت أخصائي النساء عن هذه الكدرة فقالت إنها قد تكون سبب اللولب، وقالت إن لا إلى آخره. هو إذا كانت هذه الكدرة في وقت العادة فإنها عادة، إذا كانت المرأة عادتها منتظمة يقول لشهر ثم أخذت مانيا وجاء الدم في الدورة في موعد الدورة فإنها تحسب عادة ولو كان قليلا ولو كان كدرة ما دام أنها في موعد العادة. أما إذا كان في غير موعد العادة فأرجو أن لا حرج إن شاء الله إذا كانت عادتها منتظمة فتصلي وتصوم، ولكنها لا شك إذا خرج فإنه ينقض الوضوء، إذا خرج ينقض الوضوء ولا بد أن تغسل فرجها وتتوضأ، لكنها لا يلزمها الغسل، لا يلزمها الغسل، وإنما لا بد أن تغسل فرجها، وكذلك إذا لوث شيئا من الملابس فلا بد من غسله لأنه نجس. رطوبة فرج المرأة طاهرة ولكن يلزمها الوضوء لكل صلاة، لا إلا إذا كان شيء كثير يخرج، إذا كان خارج سيلان فهذا حدث، أما مجرد رطوبة فإنها طاهرة ولا توجب وضوءا. أكل حجزك الله خير أن أنبه، ولا يقول بعض الرجال إلى آخره، بعض الدرس يقفون وراء السيارة، لا ننبههم إن شاء الله. في رواية وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، هل هذا يعني أن الإنسان إذا فقد منه الإنكار القلبي لم يوقع في قلبه إيمان فبالتالي يكفر أم ماذا؟ لا، الكفر الخروج من الملة لا، لكن لا شك أن أمر خطير، ولا طبعا لا يجزم بخروجه من الملة، لكن الإنسان لا يغار على حرمات الله ولا يكترث ولا يمتعظ، لأن القلب كما قلنا إذا كنت لا تمتعظ للمنكر ولا تخاف من الله عز وجل ولا تخشى العقوبة ولا تحس بانقباض نحو المحرمات المنكرات وكره لها، هذا على خطر، لأن ما هو حقيقة الدين؟ حقيقة الدين أولا القلب من حيث حب الدين وحب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا الداخلي بالخضوع القلبي والاستسلام والطاعة والانقياد، هذه كلها قلبية، الطاعة والانقياد والاستسلام والخضوع لله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل الخضوع والانقياد والتسليم والحب والرضا والقناعة نحو أوامر الإسلام هذه قلبية ولا بد